فقال حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. ويقدم مالك رحمه الله تعالى الأثر الثاني عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أنه سأله رجل قال إني أتعامل أو أبتاع مع الناس بالدين، فقال له سعيد لا تبع إلا ما آويته إلى رحلك. يذكر مالك رحمه الله تعالى أثر سعيد هنا تحت عنوان جامع البيع أو جامع الدين والحول. تقدم هناك الربا في الدين، وهنا جامع الدين فيما يقع من صور متنوعة كما هي عادة مالك رحمه الله تعالى. بعدما ينهي الكلام على الباب يأتي بباب جامع لمسائل متفرق. وهنا يقول الباجي رحمه الله إن سعيد رضي الله تعالى عنه حينما علم من حال الرجل أنه يتعامل مع الناس في البيع والشراء بالدين، فقال له سعيد، وكما يقال كان سعيد يتعاطى البيع والشراء ويعرف أحوال السوق وكان يتجر في الزيت، فقال للرجل إن كنت تتعامل مع الناس بالدين بيعا وشراء فلا تبع ما لم تأويه إلى رحلك، يعني ما لم تقبض الشيء الذي اشتريته من بائعه وتأويه إلى بيتك وإلى رحلك أو مخزنك ويصبح في قبضة يدك وتحتها، لا تبع ذلك، أي لا تشتري الشيء من شخص وقبل أن تستوفيه بالقبض إليك تبيعه على الناس بالدين، لأن الذي يشتري بالدين أي بثمن مؤجل قد يتساهل في كل شيء مقابل هذا الأجل. ويقول أيضا الباجي إن سعيد رده عن ذلك مخافة أن يقع في صور الربا، لأنه يشتمل عدة محظورات. أولا يبيع ما لم يقبضه، وهذا منهي عنه، كما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة وليست عندي فأذهب وأشتريها له، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. كونك تذهب وتشتريها له وقد بعتها عليه قبل أن تشتريها هذا غرر ولا يصح، لأنك لا تدري هل تحصل عليها كما تظن أم لا، وإذا كنت ستحصل عليها هل تحصل عليها بالقيمة التي ظننتها أنت أم لا. أنت بعتها عليه مؤجلا بمئة تظن أنك ستجدها نقدا بثمانين، فذهبت وجدتها نقدا بالمئة، ماذا ستقول لصاحبك هذا؟ تكون ارتبطت بعقد لا تستطيع توفيته. وهنا في قضية سعيد يرد الرجل أن يبيع ما لم يأويه إلى رحله مخافة محظورات متعددة، أهمها أنه يبيع ما ليس عنده. يأتي إنسان ويريد أن يشتري له سلعة مؤجلة فيتفق معه ثم يذهب ليشتريها من السوق ويقدمها إليه، فيكون قد باع ما لم يستلمه أو باع ما ليس في يده ولا ملكه. الشيء الثاني وهو من أدق وأشد خفاء في معاملات الربا. يقول: حينما يأتي شخص وتبيع عليه السلعة بألف إلى سنة، وتذهب وتشتريها من شخص بثمانمائة نقدا، المحظور الأول أنك بعت ما لم تمتلك أولا، ثانيا بعت ما لم تأويه إلى رحلك ثانيا، ثالثا يخشى أن تتفق معه على الألف وتكتب عليه سندا بألف قيمة إردب من التمر، وأنت لم تشتري التمر بعد، ذهبت وهو لا يدري إلى التمار واشتريت الإردب المطلوب ودفعت 800 نقدا. أصبح لك الآن عند التمار إردب، وعليك للمشتري إيش؟ إردب. أنت دفعت النقد للتمار وكتبت الثمن على المشتري مؤجلا، فجاءك المشتري: وين الإردب؟ خذ هذه ورقة واذهب إلى التمار وكتبت إلى التمار: ادفع إليه الإردب بالتمر الذي لي عندك. فذهب المشتري منك واستلم من البائع عليك. فمن الصورة هذه يا جماعة ولا؟ أين الربا في هذه؟ يقول مالك: هذا ربا. ومن أين جاء الربا؟ قال: كأنك يا الوسيط دفعت وأقرضت للمشتري 800 وسجلت عليه إيش؟ 1000. كأنك أقرضت 800 ريال مقابل 1000 ريال مؤجلة إلى سنة. وهذا الذي حصل. أنت ما عندك تمر، وذهبت ودفعت 800 عند شخص وسجلت على شخص آخر 1000. 1000 هذه حقت إيش؟ هي بدل 800. فتكون المسألة لفت ودارت إلى الربا، 800 بألف إلى سنة. لكن إذا كنت اشتريت التمر وآويته إلى رحلك، سواء اشتريته بثمان أو بسبع أو بأكثر أو بأقل، اشتريته لحسابك. يأتيك شخص يشتريه نقدا ب700 بنقص 100، ب900 زائد 100، ب1000 مؤجل، هذا عقد جديد لا علاقة له بثمان إلى إيش؟ بألفين، بدل 1000 إلى سنة. فهمنا الصورة هذه يا إخوان؟ ومن هنا يقال مذهب مالك سد من أساسه أو من أسسه وأصوله التي يعتمد عليها سد الذرائع. إذا سعيد رحمه الله منع الرجل المتعامل مع الناس بالدين، والمتعاملون معه قد يتساهلون في بعض الأشياء مقابل الأجل، نهاه أن يبيع شيئا على مشتر دين إلا إذا كان قد آوى هذا الذي يبيعه إلى رحله.